دي ورقة بردي، ودي ورقة جواب، أما دي بقى ورقة فاضية، ودي ورقة بوسطة، أما دي بقى ورقة لحمة. ملناش دعوة بيها دلوقتي، البرنامج ده بتاع ورق وبس، احنا بتوع الورق، الورق ورقنا مع شريف عمر. نجم الفنان الكبير أستاذ أحمد صيام، تسمح لنا نقلب في أوراقك شوية؟ كل أوراقي مفتوحة ليك وللسادة المستمعين. أهم أو أخطر ورقة وقعت في إيدك قبل كده؟ أخطر ورقة مش وقعت في إيدي، أخطر ورقة في حياتي هي ورقة الجواز، لأنك بتبني على أساسها كل اللي جاي في حياتك. حضرتك حسيت بالخطورة دي في ساعتها ولا بعد كده أدركت بقى قلت؟ لا من قبل، أنا مدركها من الأول، عشان كده تلاقيني اتأخرت في الجواز شوية. يعني الجواز أنا عندي 36 سنة، كل الفترة دي كان فيها التفكير هتختار مين وليه وإزاي وإمتى. ورقة من جورنال محتفظ بيها حتى الآن، كانت أول ورقة كتب عني خبر فيها وأنا طالب في كلية التجارة، حصولي على جائزة أحسن ممثل في الجامعات عن مسرحية كرنفال الأشباح في مهرجان الجامعات. هل لسه محتفظ بأي جواب من جوابات زمان؟ لا والله دلوقتي لا، كنت محتفظ بمجموعة جوابات كده، بس بقى إيه يعني لما اتجوزت بقى وبتاع، ولما كبرت شوية خلاص بقت المسألة. جوابات نوعها ايه؟ لا كل انواع الجوابات اللي تتخيلها واللي ما تتخيلهاش. مين اللي بتكشف له كل ورقك؟ لا مفيش حد بيكشف له كل ورقك خالص، البني ادم لازم يحتفظ بحاجات لنفسه. في مقوله بتقول ان السر اذا خرج عن فرد ما اصبحش سر. مين في الوسط الفني حاليا اللي تقدر تقول عليه ورقه رابحه؟ ما ورقة رابحة على مستوى ايه؟ مستوى الفني ولا مستوى نجوميته ولا مستوى انسانيته؟ عجبتني انسانيته. طب قول لي مين اللي على مستوى الانسانية كده ورقة رابحة؟ بالنسبة لي انا في صديق احمد خليل الشرقاوي، ده بالنسبة لي انسانيا ورقة رابحة. طيب وعلى المستوى الفني ومستوى الانتاجي بقى والايرادات وكده؟ لا المستوى الفني هتلاقي كتير، وكل واحد له فترة، والمسألة مرتبطة انت بتقدم ايه دلوقتي. واحد ممكن يعمل دور دلوقتي فيبقى ورقة رابحة، بكرة يعمل دور تاني يبقى ورقة مش رابحة. دلوقتي الورقة الرابحة كريم عبد العزيز بلا شك. هل في حد في الوسط الفني بتقوله بص في ورقتك؟ كل الوسط الفني يتقاله بص في ورقتك، لان كل الوسط الفني بيبص على بعض، محدش بيبص في ورقته بس. بكلمك بجد، مش بتكلم بصراحة. وحضرتك برضو؟ طبعا. الله، ما هو لازم تبص مش بس في ورقتك، بص انت فين، من مين، مين فوقيك، مين تحتيك، مين جنبك، مين مش عارف ايه. مينفعش تبص في ورقتك بس. يعني ايه الورقه اللي غيرت مسارك؟ ورقه عدم قبولي في الكليه الحربيه، لان انا كان حلمي اني ابقى ضابط في القوات المسلحه. لما اتقلشت في اول كشف عشان النظر، دي الورقه دي غيرت مسار حياتي، فسكتي راحت في حته تانيه خالص. بطل من ورق، الجملة دي أو المصطلح ده ممكن تطلقه على مين؟ برضو مرتبطة بإيه؟ يعني لو أنا اتكلمت مثلا على مستوى مصر، في مجموعة كبيرة جدا من الرموز الإعلامية والثقافية في مصر أنا بعتبرهم أبطال من ورق. نوعين بقى من أبطال من ورق، بطل من ورق لأنه حقق ذاته من خلال الورق، وبطل من ورق لأن كل إمكانياته وكل نجوميته صنعها الورق. بطولات زائفة، يعني في ناس عملوا بطولات بسبب الورق، وناس الورق عمل لهم بطولات. جملة الورق مش حلو قلتها على أنهي عمل من أعمالك، ورغم كده يعني صورت العمل دوت؟ لا حاجات كتير، مش هقول حاجة بذاتها، إنما في حاجات كتير عملناها عشان زي ما بنقول عشان نملى التلاجة، عشان تبقى متواجد، عشان عندك مصاريف تعليم الولاد، مصاريف مش عارف ايه، حاجات ايه، يعني المسألة بتبقى فيها كده. نجم الفنان الكبير أحمد صيام، الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، الجملة ديت قالت لك امتى أو جات في ذهنك في أي موقف؟ لا هي اتقالت لي في بداية حياتي الوظيفية، كنت في شركة مقاولات، والقيادات بتاعتي قالوا لي يا عم انت محبك قوي ليه، الورق ورقنا والسجلات سجلاتنا، ممكن نشيل حاجه ونحط حاجه زي ما احنا عايزين. يعني انا كنت احس واك قوي اصل زمان. الوقت انتهى، لملي بقى يلا كل الورق ده. الورق ورقنا والبرامج برامجنا مع شريف عمر.